السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة المعارج، وهي مكية باتفاق، وهي 44 آية. قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. قرأ نافع وابن عامر: سأل سائل بغير همزة، والباقون بالهمز، فمن همز فهو من السؤال. والياء يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون بمعنى عن. والسؤال الباء بما الباء بمعنى الباء يجوز الباء أو الياء الباء بعذاب. والباء يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون بمعنى عن. والسؤال كان زائدة، كان التقدير سأل سائل عذابا واقعا، يعني سألوه وطلبوه من الله جل وعلا، كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة هذا العذاب، نسأل الله العافية. نعم. والسؤال بمعنى الدعاء، أي دعا داع بعذاب، عن ابن عباس وغيره: يقال دعا على فلان بالويل، ودعا عليه بالعذاب. ويقال دعوت زيدا، أي التمست إحضاره، أي التمست حضوره. دعوت زيدا معنى ناديته، معنى دعوت هنا التمست حضوره، هذا إذا كان مساويا له، كان زيد في منزلته ليس أحدهما أعلى من الآخر، فإن كان الداعي أعلى فهو أمر، لأنه دعاه يأمره بالحضور، كما يدعو الرجل ولده أو خادمه فإن هذا أمر، وإذا كان من المساوي فهو التماس. نعم. أي التمس ملتمس عذابا للكافرين. إن كان من الله جل وعلا يلتمسه العبد من الله جل وعلا فهو دعاء، فهو دعاء، لأنه من أسفل إلى أعلى. نعم. وهو واقع بهم لا محالة يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة، كقوله تعالى: تنبت بالدهن، وقوله: وهزي إليك بجذع النخلة، فهي تأكيد، أي سأل سائل عذابا واقعا للكافرين، أي على الكافرين. وهو النضر بن الحارث حيث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني ضمن الحروف بعذاب، يعني عن عذاب للكافرين، أي على الكافرين، وهذا جاري عند كثير من أئمة اللغة، أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، وإذا كان المعنى أليق بهذا الحرف كان هو المراد. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف، تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف. قول للكافرين أي على الكافرين، السؤال بالعذاب إنما هو واقع على الكافرين، إذا قلنا إن اللام بمعنى على، وإذا قلنا إن اللام في محلها ولا تضمن، والذي يضمن السؤال أو الوقوع، نعم، مطلوب للكافرين، وقوع العذاب مطلوب للكافرين، لأن الدعاء والسؤال كله طلب. نعم. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزل سؤاله وقتل يوم بدر صبرا هو وعقبة بن أبي معيط ولم يقتل صبرا غيرهما. قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل إن السائل هنا هو الحارث المخرج. ها؟ هذا ما يخرجون على أساس أنه ليس بمرفوع وما يتعلق بأسباب النزول له حكم الرفع عند أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرف ذكر أو لم يذكر في النزول. النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيه ولو لم يذكر. ولذا لما قال الحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع حمله العلماء على أسباب النزول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيه. نعم. فينبغي أن يخرج مثل هذا. ها؟ شغل إيه الخبر الأول هو النضر بن الحارث حيث قال الظاهر اللي بعده لا لا يصير الثاني من كتع مولاه علي ومولاه لا من اللي قبله لا لا لا اللي قبله اي نعم وهو النضر بن حارث قال حيث قال اللهم ان كان هذا حق البخاري قريب هات يا عبد الله هات الثامن من البخاري تفسير سورة الأنفال ما ذكر ما في سورة الأنفال لا يوجد فيها ها هذه سورة الأنفال المتن موجود. نعم. وقيل إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان ابن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك وأن نصلي خمسا فقبلناه منك. الأنفال سورة الأنفال أي شفت هذا شو كان مو بالأنفال لا بالأنفال. نعم. وأن نصلي خمسا فقبلناه في الصحيح يقول باب وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا فأمطر. وتسميه العرب الغيث وقوله تعالى هو الذي ينزل غيثا بعد ما قنطوا. قال رحمه الله حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد عن ابن كرديد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. لا في اختلاف عما عندنا. النضر بن الحارث ما هو أبو جهل. نعم. فيه قول سيأتي أنه أبو جهل النضر بن الحارث وين هو النضر بن الحارث حيث قال اللهم إن كان الله. لا لا أبو جهل سيأتي وقيل هو أبو جهل بن هشام وقيل إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك قاله الربيع سيأتي هذا غيره نعم يبقى هذا الحديث ما خرج ثم قال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك وأن نصلي خمسا فقبلناه منك ونزكي أموالنا فقبلناه منك وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك وأن نحج فقبلناه منك ثم لم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا أفهذا حتى فضلت ابن عمك علينا أفهذا شيء منك أم من الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله فولى الحارث وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت سأل سائل بعذاب واقع الآية. هذا اللي مخرج عند الأخوان وأنه من وضع الرافضة حديث من كنت مولاه فعلي مولاه هذا ضعيف عند أهل العلم لكن القصة مفترات مكذوبة. نعم وقيل إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك قصة لحيكت حول هذا تالفة القصة لكن الحديث ضعيف من كنت مولاه فعلي مولاه. القول الأخير إن وقيل إن السائل هنا أبو جهل هو الذي مخرج الصحيح سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا والحق من عندك إلى آخره. نعم وشو إيه يعني سبب نزول لآية أخرى لكن الذي قال إن كان هذا الحق من عندك هو أبو جهل في الآيتين وقد يكون السبب واحد والنازل متعدد والعكس وقد يتعدد السبب لنازل واحد. نعم وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنه قول جماعة من كفار قريش وقيل هو نوح عليه السلام سأل العذاب على الكافرين وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار وهو واقع بهم لا محالة. وامتد الكلام إلى قوله تعالى للكافرين ليس له دافع. إذا كان الداعي نوح عليه السلام دعا عليهم بالغرق فغرقوا أو النبي عليه الصلاة والسلام كما في القول الأخير دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار فيه جواز الدعاء على الكفار بالعموم وهذا سبق بحثه في سورة البقرة. نعم الثاني هاتف القرطبي إيه. القصة لكن نزلت آية أخرى اللي في البخاري نزل آية أخرى يعني إن قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال ابن العربي قال لي كثير من الشيخ إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم لأن فيهم ماتوا وهم كفار. وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفر. وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن أقواما بأعيان من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم يرد عليه أنه دعا على عمرو بن العاص مع أن مآله إلى الإيمان. قال ابن العربي والصحيح: عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر، فلعنه وهجه عدد ما هجاني فلعنه. وإن كان الإيمان والدين والإسلام مآله. انتصب بقولي عدد ما هجاني ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف، وأضاف الهجوة إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف به، يعني من باب المشاكلة والمجازات، كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك. أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه الإمام مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: سواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلت الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. نشر قبل شهر في إحدى الجرائد قول يقول بجواز الدعاء عليهم مطلقا، والثاني يقول لا يجوز الدعاء عليهم مطلقا، والثالث يقول يدعى على المعتدي منهم. ولو كان معين معتدي، ها؟ يدعى على من اعتدى. الآن هنا يقول: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، يعني جوازه. لما رواه مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. مشكلتنا أن بعض الأقوال تصدر، ما أدري، تصير نتيجة ضغوط ولا مدارات ولا مجاملة ولا خوف، يقول لا يجوز لعن الكفار مطلقا، وأما ما يجوز الدعاء على الكفار مطلقا، وأما ما دعا به نوح على قومه فهي خطيئة تاب منها. نعم والله نشر في الصحف، يعني كونه اعتذر عن ما فعله من خلاف الأولى، لأنه قال إنه دعا على قومه فلا خلاص ما يستحق الشفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام دخر دعوته لأمته يوم القيامة، ونوح استعجل دعوته على أمته ودعا عليهم وانتهى. هل تكون ذي خطيئة؟ والخطيئة ما هي باعتداء في الدعاء؟ وهل يجاب للمعتدي في دعائه؟ سبحان الله، لا، الجرائد معه الحين، ها؟ لما رضوا الأقوال الثلاثة رأوه هو المعتدل وهو المنصف وهو. والإشكال أنهم يلقطون من كلام هذا في مناسبة بعيدة جدا ما قيلت من أجل هذا الموضوع، وهذا وذاك ثم يصفون الثلاثة مع بعض في الجرائد، وكان بعضهم يرد على بعض، يعني أسلوب ماكر عند الصحفيين. ومع ذلك يبقى الحق: ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: سواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال ومن النساء بالرجال، ولو كانوا مسلمين، لكن لا بعيانهم، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنهم. الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره. كان الكافر ميتا أو مجنونا، وقد قال قوم من السلف أنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم، لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثر بذلك. والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتألم قلبه، فيكون ذلك جزاء كفره. كما قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. كلام في اللعن ولعن العاصي كثير عند القرطبي رحمه الله، في كلام قد لا يجتمع لغيره. والسبب الكلام أنه لما اعتدوا على المسلمين في العراق وغيره قنت الناس وصاروا يدعون على الكفار بالجملة، فحصل نقاش في المسألة. على كل حال الكافر ماله إلى جهنم وبئس المصير، خالد مخلد فيها، لعنته ولا ما لعنته، ولا دعوت عليه ولا ما دعوت. إذا مررت بكافر، إذا مررت بقبر كافر بشره بالنار. نعم. إيه؟ قال أنا ممتثل لما حكاه الله عز وجل من أن الناس يلعنون الكفار. إيه؟ هذا كون الصحابة قاطبة، العرج يقول: ما أدركت الناس وهم يلعنون الكفار في رمضان. امتثال، هذا امتثال. إيه لا لا لا أشك في ذا، لا إشكال في ضعفه. كيف يوازن بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليس من شأني وطبعي أنه لعان، ولا ثبت أنه لعان، ثبت أنه لعان عليه الصلاة والسلام. النهي عن الكثرة. إيه نعم. أنت كما تدعو للمسلمين بالنجاة، والله جل وعلا في سابق علمه أن بعضهم ينجو وبعضهم لا ينجو، لن يختلف من القدر شيء، كما أنك إذا دعوت عليهم بالهلاك وسابق في علم الله جل وعلا أنه يبقى منهم من يبقى ويسلم من يسلم، هذا لا يغير من القدر شيء. ما في إشكال. ما ثبت أن ابن القيم أسمائه لعان؟ لا لا لا، ليس باللعان، ليس باللعان ولا بالطعان. سم. وامتد الكلام إلى قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، أي لا تستعجل فإنه قريب. وإذا كانت الباء بمعنى عن، وهو قول قتادة، فكأن سائلا سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقع. قال الله تعالى: فاسأل به خبيرا، أي سل عنه. وقال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، أي عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان، فالمعنى سألوا بمن يقع العذاب ولمن يكون، فقال الله للكافرين. قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما، وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن يتعدى إليه بحرف جر، فيكون التقدير: سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعذاب أو عن عذاب. ومن قرأ ويتعدى هنا إلى مفعولين: الأول بغير واسطة حرف الجر، والثاني بحرف الجر. نعم. ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما أنه لغة في السؤال، وهي لغة قريش، تقول العرب: سال يسال مثل نال ينال، وخاف يخاف. مخفف من الهمز. نعم. والثاني أن يكون من السيلان، ويؤيده قراءة ابن عباس: سال سيل. قال عبد الرحمن بن زيد: سال واد من أودية جهنم يقال له سائل. لا، الصواب أنها بدون همس تكون مخففة من المهموزة، والأمر منها سل سل، يعني اسأل إذا كان مهموزا، وسل إذا كان مخففا، وجاءت به النصوص. نعم. قال الثعلبي: والأول أحسن، كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: سالتاني الطلاق إذ رأتاني، قل مالي قد جئتماني بنكري. وفي الصحاح قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان، وقد تخفف همزته فيقال سال يسل. وقال سال يسال. وقد تخفف همزته فيقال سال يسال. وقال ومرهق سال امتاعا بأسدته لم يستعن وحما وحوام الموت تغشاه. المرهق الذي أدرك ليقتل. والأسدة بالضم قميص صغير يلبس تحت الثوب. قال المهدوي: من قرأ سال جاز أن يكون خفف الهمزة بإبدالها ألفا، وهو البدل على غير قياس، وجاز أن تكون الألف منقلبة عن واو على لغة من قال سلت أسال كخفت أخاف. قال النحاس: حكى سيبويه سلت أسال سيبويه مبني حكى سيبويه سلت أسال مثل خفت أخاف بمعنى سألت. وأنشد: سالت هذيل رسول الله فاحشة، ظلت هذيل بما سالت ولم تصب. ويقال هما يتساولان. قال المهدوي: وجاز أن تكون مبدلة ميا من سال يسيل، ويكون سائل واديا في جهنم. فهمزة سائل على القول الأول أصلية، وعلى الثاني بدل من واو، وعلى الثالث بدل من ياء. قال القشيري: وسائل مهموز، لأنه إن كان من سأل بالهمز فهو مهموز، وإن كان من غير الهمز كان مهموزا أيضا، نحو قائل وخائف، لأن العين اعتل في الفعل واعتل في اسم الفاعل أيضا. ولم يكن الاعتلال بالحذف لخوف الالتباس، فكان بالقلب إلى الهمزة، ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بين الياء وبين الهمز. نعم. واقع أن يقع بالكفار، بين أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، فقال لمن هو؟ فقال للكافرين. فاللام في الكافرين متعلقة بواقع. وقال الفراء: التقدير بعذاب الكافرين بعذاب للكافرين واقع. فالواقع من نعت العذاب، واللام دخلت للعذاب لا للواقع، أي هذا العذاب للكافرين في الآخرة. يعني على قول الحسن اللام في قوله للكافرين واقعة في جواب سؤال مقدر، لمن هو؟ لمن هذا العذاب؟ للكافرين. وعلى القول الثاني ومتعلقة باسم الفاعل واقع للكافرين، وعرفنا أن اللام هنا قد تأتي بمعنى على. نعم. وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع، فالواقع من نعت العذاب، واللام دخلت للعذاب لا للواقع، أي هذا العذاب للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم أحد. وقيل إن اللام بمعنى على، والمعنى واقع على الكافرين. وروي أنها في قراءة أبي كذلك. وقيل بمعنى عن، أي ليس له دافع عن الكافرين من الله، أي ذلك العذاب من الله ذي المعارج،

يمتثل الأوامر، وكونها يصفهم بهذا الوصف هذا جمود غير مرضي على كل حال. وقد وصفهم الله جل وعلا بأوصاف تدل على أنهم فوق منزلة كثير من العقلاء، والخلاف بين أهل العلم في تفضيلهم على البشر أو على غير الأنبياء مثلا معروف عند أهل العلم. الشيخ حامد الفقيم معروف من أهل السنة ومن جماعة أنصار السنة، ولو عناية بالنصوص أطلق هذا القول ورد عليه. نعم. لكن إذا أثبت، إذا نفيت شيئا لزم منه، لأنهم خلق من خلق الله، ما يقال أنهم أوصافه مثل أوصاف الله جل وعلا التي لا تكيف ولا يمكن أن تخطر على البال ولا كذا. جاءت أوصافه، هم من علم الغيب، لكن هل تنفي عنه العقل لأنه ما ورد؟ تقول ما هم عقالة ولا غير عقالة. طيب لو الأفعال التي نسبت إليهم تصدر عن غير عاقل؟ ما أدري. شور لأن الله نفى عنهم الوصف بالأنوثة ولا ثالث لهما، فإذا نفى الله جل وعلا وصف الأنوثة ثبت لهم وصف الذكورة لأنه لا ثالث لهما، مع أن هذا مثل ما أن يكونوا عقلاء أو غير عقلاء مجانين، أو نقول لا عقلاء ولا غير عقلاء مثل التوقف. نعم. بلا شك بلا شك. نعم. قال وهب والكلبي ومحمد بن إسحاق أي عروج الملائكة. فيه رسالة تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي أن الملائكة ليسوا عقلاء أو غير عقلاء، مطبوعة قديمة هذه الرسالة. نعم. أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد 50,000 سنة. وقال وهب أيضا ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة 50,000 سنة، وهو قول مجاهد. وجمع بين هذه الآية وبين قوله في يوم كان مقداره 1,000 سنة في سورة السجدة، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة من منتهى أمره، متى من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات 50,000 سنة. وقوله تعالى في ألف لام ميم تنزيل في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يعني بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقدار 1,000 سنة. نعم، لأن المسافة بين السماء والأرض 500 عام، فإذا قلنا النزول 500 والطلوع 500 صارت 1,000 عام. وبعضهم عند اختلاف هذه الأرقام اختلافا بينا يعمد إلى الجمع من جهة أخرى، فيجعل العدد الأكبر للصعود والعدد الأقل للنزول. ومعلوم أن النزول لا يستغرق من الوقت مثل ما يستغرق الصعود. نعم. قوله تعالى نزل من الروح الأمين المراد بجبريل، لو قلنا أنه غير عقل هذا اتهام جبريل الذي غير عقل نزل به. لا، جميع التصرفات التي نسبت إليهم وجميع ما وكل إليهم من تدبير لأمر الخلق تدل على أنهم عقلاء،

البعض طرقه في الصحيح، صحيح مسلم. شو قال عندك؟ ها؟ قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. إيه. بس ما فيها العدد الحد. إيه. نعم. وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين، ولذلك سمى نفسه سريع الحساب وأسرع الحاسبين، ذكره الماوردي. وقيل بل يكون الفراغ لنصف يوم كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والقيلولة في منتصف النهار، القيلولة في منتصف النهار، معنى أنهم قالوا ناموا القيلولة في، أو حصلت لهم القيلولة في مستقرهم في الجنة بعد الفراغ من الحساب، فدل على أن الحساب في نصف يوم. نعم. وهذا على قدر فهم الخلائق، وإلا فلا يشغله شأن عن شأن، وكما يرزقهم في ساعة كذا يحاسبهم في لحظة. قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم. يقيلون، لكن هل يلزم من القيلولة النوم أو الراحة فقط؟ ما يلزم منها النوم. نعم. إيه. هل يعني أن هناك وقت الحساب غير القابل؟ هي مواقف، مواقف الوقوف للحساب عذاب. على كل حال الله على كل شيء قدير. نعم. وعن ابن عباس أيضا أنه سئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: في يوم كان مقداره ألف سنة، فقال: أيام سماها الله عز وجل، هو أعلم بها كيف تكون، وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم. وقيل معنى ذكر 50,000 سنة تمثيل، وهو تعريف طول مدة القيامة في الموقف وما يلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر. قال الشاعر: ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاق المزاهر. وقيل إنهم لاهون، غافلون، ساهون بين شرب وغنى، فالوقت الطويل قصير عندهم. لكن المريض الوقت القصير عنده، نعم، أيام إقباله كاليوم في قصر، ويوم إدباره في الطول كالحجج، يعني يوم الواحد من السنين. نعم. وقيل في الكلام تقدير في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من الله دافع، في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه. وهذا القول هو معنى ما اخترناه والموفق الإله. قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، أي على أذى قومك. والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله. وقيل هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف، إنهم يرونه بعيدا، يريد أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيدا، أي غير كائن، ونراه قريبا، لأن ما هو آت فهو قريب. وقال الأعمش: يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به، كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره هذا بعيد لا يكون، وقيل أن يرون هذا اليوم بعيدا ونراه أي نعلمه، لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود. وهو كقولك الشافعي يرى في هذه المسألة كذا وكذا، يعني الفعل رأى، إما أن تكون الرؤية بالبصر أو بالرأي والعقل أو بالرؤية والنوم، فعل واحد رأى رؤية يعني ببصره، ورأيا بعقله، ورؤيا في منامه. ولذلك ويقول كقولك الشافعي يرى في هذه المسألة كذا وكذا، المعنى هو أنه ينظر بعينيه أو برأيه وعقله، هذا ظاهر. نعم. إنهم يرونه بعيدا، يرون جميع العذاب أو ما يعذبون به. نعم، يرون جنسه الواقع عليهم وعلى غيرهم، والذي يقع عليهم فرد منه، إذا رأوا فرد منه فقد رأوه. نعم. قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل، العامل في يوم واقع تقديره يقع بهم العذاب يوما، وقيل نراه أو يبصرونهم أو يكون بدلا من قريب. والمهل دردي الزيت وعكره في قول ابن عباس وغيره. وقال ابن عباس ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة. وقال مجاهد كالمهل كقيح من دم وصديد. وقد مضى في سورة الدخان والكهف القول فيه. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المصبوء، ولا يقال للصوف عهن إلا أن يكون مصبوغا. وقال الحسن وتكون الجبال كالعهن وهو الصوف الأحمر وهو أضعف الصوف. ومنه قول زهير كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. الفتاة القطع والعهن الصوف الأحمر واحده عهنة. وقيل العهن الصوف ذو الألوان، فشبه الجبال به في تلونها ألوانا، والمعنى أنها تلين بعد الشدة وتتفرق بعد الاجتماع. وقيل كما أن السماء هذا البناء العظيم يلين ويذوب حتى يسيل كالمهل، كذلك الجبال تتفتت وتذوب حتى تكون كالصوف. نعم. وقيل أول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا، ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منبثا. ولا يسأل حميم حميما أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه، قاله قتادة كما قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقيل لا يسأل حميم عن حميم فحذف الجار ووصل الفعل. وقراءة العامة يسأل بفتح الياء، وقرأ شيبة والبزي عن عاصم، ولا يسأل بالضم على معنى ما لم يسمى فاعله، أي لا يسأل حميم عن حميمه ولا ذو قرابة عن قرابته، بل كل إنسان يسأل عن عمله، نظيره كل نفس بما كسبت رهينة. قوله تعالى يبصرونهم أي يرونهم، وليس في القيامة لا يسأل أحد عن غير عمله، لا يسأل عن عمل زيد ولا عبيد ولا فلان ولا علان، لا يسأل حميم على القراءة الأخرى لا يسأل، أما على قراءة لا يسأل ما في أحد بينجي أحد أو ينفع أحد في ذلك الموقف، كل يقول نفسي نفسي نفسي، لا حميم ولا قريب ولا أقرب الناس إليك، إنما هو عملك، كل نفس مما كسبت رهينة، يعني بما عملت وما قدمت من خير فخير وإن شر فشر. نعم. قوله تعالى يبصرونهم أي يرونهم، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا يسأله ولا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس يتعارفون ساعة ثم لا يتعارفون بعد تلك الساعة. وفي بعض الأخبار أن أهل القيامة يفرون من المعارف مخافة المظالم. وقال ابن عباس أيضا يبصرونهم يبصر بعضهم بعضا فيتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض، فالضمير في يبصرونهم على هذا للكفار، والميم للأقرباء. وقال مجاهد المعنى يبصر الله المؤمنين الكفار في يوم القيامة، فالضمير في يبصرونهم للمؤمنين والهاء والميم للكفار. قال ابن زيد المعنى يبصر الكفار في النار الذين أضلوهم في الدنيا. يبصر يبصر المعنى. قال ابن زيد المعنى يبصر الكفار في النار الذين أضلوهم في الدنيا. يبصر الله في لفظ جلالة وين المعنى يبصر الله؟ فالضمير في يبصرونهم للتابعين، والهاء والميم للمتبوعين. وقيل إنه يبصر المظلوم ظالمه، يبصر المظلوم ظالمه والمقتول قاتله. وقيل يبصرونهم يرجع إلى الملائكة أن يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى ما يليق بهم. وتم الكلام عند قوله يبصرونهم، ثم قال يود المجرم أن يتمنى الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ، يعني من عذاب جهنم، بأعز من كان عليه في الدنيا من أقاربه فلا يقدر. ثم ذكرهم فقال ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته أي عشيرته التي تؤويه تنصره. قاله مجاهد وابن زيد، وقال مالك أمه التي تربيه، حكاه الماوردي ورواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة الفصيلة دون القبيلة. وقال ثعلب هم آباؤه الأدنون. وقال المبرد الفصيلة القطعة من أعضاء الجسد وهي دون القبيلة. وسميت عترة الرجل فصيلته تشبيها بالبعض منه. وقد مضى في سورة الحجرات القول في القبيلة كأنها منفصلة منه، قطعة منه انفصلت عنه، وإلا فالأصل أنها ملتصقة به. نعم. وقد مضى في سورة الحجرات القول في القبيلة وغيرها. وهنا مسألة، وهي إذا حبس على حبس. إذا حبس يعني أوقف، إذا حبس على فصيلته أو أوصى لها، فمن ادعى العموم حمله على العشيرة، ومن ادعى الخصوص حمله على الآباء، الأدنى في الأدنى فالأدنى، والأول أكثر في النطق والله أعلم. ومعنى تؤويه تضمه وتؤمنه من خوف إن كان به، ومن في الأرض جميعا أي ويود لو فدي بهم لافتدى، ثم ينجيه أي يخلصه ذلك الفداء. فلا بد من يود أن يفتدي بأقرب الناس إليه، ثم ذكر الأقربين ثم عطف عليهم البقية من باب عطف العام على الخاص، ومن في الأرض جميعا ما يستثنى أحد. لو قيل وتفتدي بمن في الأرض جميعا لهان عليه ذلك في سبيل خلاصه. نعم. إيه مزعات ولا عبسة؟ عبسة. شف المتعلق وشو هنا وهناك. يفر من أخيه، أول ما يفر من أخيه، ما يفر من أبي قبل، هذا شوي شوي يفر من الأبعد فالأبعد، وهنا يتمنى الأقرب فالأقرب. لو تأملت عرفت الفرق. نعم. ثم ينجيه أي يخلصه ذلك الفداء، فلا بد من هذا الإضمار كقوله وإنه لفسق، أي وإن كان أي وإن أكله، أي وإن أكله لفسق. وقيل يود المجرم يقتضي جوابا بالفاء كقوله ودوا لو تدهن فيدهنون، والجواب في هذه الآية ثم ينجيه لأنها من حروف العطف، أي يود المجرم لو يفتدي فينجيه الافتداء. قوله تعالى كلا، تقدم القول في كلا وأنها تكون بمعنى حقا وبمعنى لا، وهي هنا تحتمل الأمرين، فإذا كانت بمعنى حقا كان تمام الكلام ينجيه، وإذا كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليها، أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء. ثم قال إنها لظى، أي هي جهنم، أي تتلظى نيرانها، كقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. كلا نزلت بمكة أو المدينة؟ ما نزلت كلا بيثرب؟ نعم، يعني توجد في النصف الأول من القرآن ولا ما توجد؟ لا توجد. يعني كلا ما نزلت إلا بمكة، وليست هي في النصف الأول من القرآن. وإذا يقول الشاعر ما نزلت كلا بيثرب ولا هي في نصفه الأعلى، نسيت البيت، من يذكره؟ ما في حد يذكره؟ نعم نعم شيخ. فأنذرتكم نارا تلظى، واشتقاق لظى من التلظي، والتضاء النار التهابها، وتلظيها تلهبها. وقيل كان أصلها لظظ، أي ما دامت لدوام عذابها، فقلبت إحدى الظائين ألفا فبقيت لظى. وقيل هي الدركة الثانية من طبقات جهنم، وهي اسم مؤنث معرفة فلا ينصرف، نزاعة للشواء. علم على هذه الدركة من دركات النار، وهي مؤنثة فيمنع من الصرف. نعم. نزاعة للشواء، قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه، والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي نزاعة بالرفع، وروى أبو عمرو عن عاصم نزاعة بالنصب. فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها أن تجعل لظى خبر إن، وترفع نزاعة بإضمار هي، فمن هذا الوجه يحسن الوقف على لظى. والوجه الثاني أن تكون لظى ونزاعة خبران لإن خبران لإن، كما تقول إنه خلق مخاصم. والوجه الثالث أن تكون نزاعة بدلا من لظى، ولظى خبر إن. والوجه الرابع أن تكون لظى بدلا من اسم إن، ونزاعة خبر إن. والوجه الخامس أن يكون الضمير في إنها للقصة، ولظى مبتدأ ونزاعة خبر الابتداء، والجملة خبر إن. والمعنى أن القصة والخبر لظى نزاعة للشواء. ومن نصب نزاعة حسن له أن يقف على لظى وينصب نزاعة على القطع من لظى، إذ كانت نكرة متصلة بمعرفة، ويجوز نصبها على الحال المؤكدة كما قال وهو المؤكدة. ويجوز نصبها على الحال المؤكدة كما قال وهو الحق مصدقا. ويجوز أن تنصب على معنى أنها تتلظى نزاعة، أي في حال نزعها للشواء، والعامل فيها ما دل عليه الكلام من معنى التلظي. ويجوز أن يكون حالا على أنه حال للمكذبين بخبرها، ويجوز نصبها على أنه حال للمكذبين بخبرها، ويجوز نصبها على القطع كما تقول مررت بزيد العاقل الفاضل. فهذه ما بقطع، هذا بتقدير فعل، مررت بزيد أعني العاقل الفاضل، ما على القطع. على كل حال الأصل مررت بزيد العاقل الفاضل، لكن إذا وجد في أسلوب عربي صحيح ثابت فلا بد من تقدير ناصب، وقد ينصب بما أمدح، مررت بزيد أمدح العاقل الفاضل، أو أعني أو أذم، لكن ما أقدر يذمه عاقل وفاضل، صعب. ها؟ لأنهم ينصبون بالمدح وينصبون بالذم. وعلى كل حال لا بد من تقدير ناصب. نعم. ويقطع وينصب نزاعة على القطع من لظى. إيه، على القطع من لظى. لظى وش محله من الإعراب؟ إنها لظى خبر إن. نعم، فيقطع عنها، فلا يسلط عليها ما سلط على لظى، من أن تكون خبر ثاني لإن، إنما يقطع عنها في الإعراب بتقدير فعل أو بتقدير فاعل. المقصود أنها لا تكون تابعة للجملة السابقة، تقطع عنها. وين كبر هذا المقال؟ ويجوز بعد قال ويجوز نصبها على القطع، يعني كبر اي ما بعيد مثله. نعم، فعال هي ايش فيها او حال. نعم، كلا انها لظى، لظى خبر ان. شو خبرنا وين؟ كلا إنها لظى، ما في خبر ثاني وخبر إن. لظى خبر إن، ونزاعة أعربها بأحد الأعراب اللي ذكرها المؤلف الخمسة. نعم، شو يجوز نصبها على المدح، منصوب مدح أمدح كذا، هي منصوبة بتقدير فعل. إما أن تقول فعل تفسيري فتقول أعني كذا، أو تكون منصوبة على على على تقدير أمدح. نعم. فهذه خمسة أوجه للنصب أيضا. والشواه جمع شواه وهي جلدة الرأس. قال الأعشى: قالت قتيلة: ما له، قد جللت شيبا شواته. وقال آخر: لأصبحت هدتك الحوادث هدة لها، فشوات الرأس باد قتيرها. القتير الشيب. وفي الصحاح: والشواء جمع شواه وهي جلدة الرأس. والشواء اليدان والرجلان. والشواء اليدان والرجلان والرأس من الآدميين. وكل ما ليس مقتلا يقال رماه فأشواه إذا لم يصب المقتل. قال الهذلي: فإن من القول التي لا شوى لها إذا زل عن ظهر اللسان انفلاتها. يقول: إن من القول كلمة لا تشوي ولكن تقتل. قال الأعشى: قالت قتيلة: ما له، قد جللت شيبا شواته. قال أبو عبيد: أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء، فقال له: صحفت، إنما هو سراته أي نواحيه. فسكت أبو الخطاب ثم قال لنا: بل هو صحف، إنما هو شواته. وشوى الفرس قوائمه، لأنه يقال عبل الشواء، ولا يكون هذا للرأس، لأنهم وصفوا الخيل بإسالة الخدين وعتق الوجه وهي رقته. والشواء رذال المال. والشواء هو الشيء الهين اليسير. وقال ثابت البناني والحسن: نزاعة للشواء أي لمكارم وجهه. وقال أبو العالية: لمحاسن وجهه. وقال قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضحاك: تفر اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقال الكسائي: هي المفاصل. وقال بعض الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: سليم الشظى عبل الشوى شنج النساء، له حجبات مشرفات على الفالي. وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرجلين. قال الشاعر: إذا نظرت عرفت الفخر منها وعينيها، ولم تعرف شواها يعني أطرافها. وقال الحسن أيضا: الشوى الهام، يعني ولو لم تدقق في أطرافها تعرف الفخر منها، ولو لم تدقق فيها، لأن الفخر ظاهر عليها والنعمة وغير ذلك. نعم. تدعو من أدبر وتولى، أي تدعو لظى من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإيمان. ودعاؤها أن تقول: إلي يا مشرك، إلي يا كافر. وقال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إلي يا كافر، إلي يا منافق، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. وقال ثعلب: تدعو أي تهلك. تقول العرب: دعاك الله أي أهلكك الله. وقال الخليل: إنه ليس كالدعاء تعالوا، ولكن دعوتها إياهم تمكنها من تعذيبهم. وقيل: الداعي خزنة جهنم، أضيف دعاؤهم إليها. وقيل: هو ضرب مثل، أي إن مصير من أدبر وتولى إليها فكأنها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر: ولقد هبطنا الواديين فواديا يدعو الأنيس به العضيض الأبكم. العضيض الأبكم الذباب، وهو لا يدعو، وإنما طنينه نبه عليه فدعا إليه. قلت القول الأول هو الحقيقة حسب ما تقدم بيان. قال: ولقد هبطنا الواديين فواديا يدعو الأنيس به العضيض الأبكم. العضيض قال الطنين، العضيض الأبكم هو الذباب. العضيض العضيض الذباب، الذباب الذي لا لأنه لا يسمع، الذباب كما قالوا لا يسمع وهو لا يدعو، لكن طنينه كأنه دعاء، كأنه نداء. ولذا يقول بعضهم في من يرد عليه: وسوف أجعل كلامه كصرير باب أو طنين ذباب، يعني لا قيمة له، كأنه صرير الباب إذا فتح وغلق أو طنين الذباب لا قيمة له. وهنا يقول إن وهو لا يدعو، وإنما طنينه يعني دعاؤه طنينه، نبه عليه فدعا إليه، نبه عليه فدعا إليه، كأنه لما طن وسمع التفت الناس إليه، إلا فهما لا قيمة له. نعم. قلت: القول الأول هو الحقيقة حسب ما تقدم بيانه بآي القرآن والأخبار الصحيحة. قال القشيري: ودعاء لضاء بخلق الحياة فيها حين تدعو، وخوارق العادة غدا كثيرة. نعم، كون النار تدعوهم القدرة الإلهية تجعل من الجماد من التصرف ما يشبه تصرف العقلاء، فهي تتكلم وتجيب، قالتا أتينا طائعين. نعم. وجمع فأوعى، أي جمع المال فجعله في وعائه، ومنع منه حق الله تعالى، فكان جموعا منوعا. قال الحكم: كان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسه، ويقول: سمعت الله يقول: وجمع فأوعى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.